مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب التحايا يقدمها لكم الزملاء فريق العمل في البرنامج، في تنفيذ البرنامج على الهواء زميل ناصر بن محمد سالم، من الإعداد جميل المبارك، وتحية المخرج المنفذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي، ومن التقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع، وهذه تحية مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري. مع القرآن، بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحج والمعتمر الخيرية. هدية الحج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. حياكم الله مستمعين الكرام معنا في هذه الحلقة، وفيها بإذن الله تعالى نستمع إلى ثلاث تلاوات. أما المحطة الأولى فستكون اختيار من تلاوات الحرمين، ونستمع فيها من الآية 41 من سورة الأنفال حتى آخرها، ثم نستمع إلى ما يتيسر من سورة التوبة والترتيل بمشيئة الله تعالى بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم. أما المحطة الثانية معنا في هذه الحلقة فستكون تلاوة مرتلة من سورة الرحمن للقارئ زايد بن عبد الله العطية، ومحطتنا الثالثة في هذه الحلقة اختيار من صغار القراء من سورة هود من الآية الأولى حتى الآية 14 مع القارئ الشاب محمد الأطرش. بإذن الله تعالى نستمع إلى هذه الآيات ونتوقف مع هداياتها، فأهلا ومرحبا بكم. مع القرآن. إذن على بركة الله مستمعين الكرام، نبدأ التلاوة الأولى، والمحطة الأولى هي اختيار من تسجيلات المسجد الحرام في مكة المكرمة، والآيات التي نستمع إليها هي آخر آيات سورة الأنفال ومطلع سورة التوبة مع القارئ الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم والشيخ سعود إمام وخطيب المسجد الحرام. نستمع لهذه الآيات ثم نعود لنتوقف مع هداياتها. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور

فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهانتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. استمعنا أيها الكرام إلى هذه الآيات من سورة الرحمن، هذه السورة العظيمة التي جاء فيها بيان مظاهر القدرة والمنة من الله عز وجل على عباده أجمعين، ثم جاء بيان شأن القرآن وهو النعمة العظيمة باتباع توجيهاته وإرشاداته يظفر الإنسان بالسعادة في دنياه وآخرته، وبين الله تعالى أن خلق الإنسان جاء على أجمل صورة ومكنه من الفصاحة عما في نفسه عن طريق المنطق السليم والقول الواضح. وجاء في سورة الرحمن تمييز الإنسان عن الأجناس الأخرى وأنه أهل لحمل الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض وأصبح مستعدا لأن يتلقى العلوم والخلافة في الأرض. وقد جاء التأكيد في سورة الرحمن على أهمية شكر نعم الله والتحذير من تكذيبها أو الغفلة عنها. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن محطتنا الثالثة مستمعين الكرام في هذه الحلقة اختيار من تلاوة لصغار القراء مما يتيسر من سورة هود. القارئ الشاب محمد الأطرش يتلو من الآية الأولى حتى الرابعة عشرة من سورة هود. نستمع إلى هذه الآيات ثم نعود لنتوقف مع الهدايات. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت

ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل استمعنا إلى هذه الآيات أيها الكرام في هذا الترتيل من صغار القراء مما تيسر من سورة هود. هذه السورة جليلة القدر خليقة بالتدبر والتأمل لما قص الله فيها من أخبار الأمم وأنباء الرسل، مما فيه تثبيت لقلوب المؤمنين وإرهاب للطغاة المعاندين. وقد قال الله في آخر هذه السورة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقد جاء فيها الإخبار عن يوم القيامة وأحواله وأهواله، ومن هنا كانت هي ونظائرها من السور السبب في إسراع الشيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال واصفا هذه السورة: شيبتني هود. مع القرآن. إذن مستمعين الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التي قدمنا لكم فيها تلاوات مختارة ابتدأناها بتسجيل من تلاوات الحرمين الشريفين، ثم كانت التلاوة الثانية من التلاوات المرتلة، وختمنا حلقتنا باختيار من صغار القراء مع القارئ الشبل محمد الأطرش. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحج والمعتمر الخيرية. هدية الحج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. شكرا لكم أيها الكرام على طيب الاستماع والمتابعة، وهذه أرق وأطيب التحايا لكم من الزملاء فريق العمل في البرنامج، من الإعداد جميل المبارك، ومن التنفيذ على الهواء زميل ناصر بن محمد السالم،